بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، بيان الضرر الحاصل في الغرر، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الخطبة في 27 من شهر ذي الحجة لعام 1426 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم موبخا ومعاتبا هذا الإنسان: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وهو خطاب عظيم من الله، إلى هذا الإنسان المغرور الذي بلغ به الغرور أن اغتر بربه سبحانه وتعالى، فتمادى في عصيانه وأعرض عن توحيده، وتمرد عليه سبحانه وتعالى بالمعاصي، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذه الآيات من كتاب الله العزيز الذي يحتاج منا إلى تأمل وتدبر، كما أمر ربنا بذلك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كم الذين اغتروا بربهم وهو كريم سبحانه وتعالى، الله كريم، كيف تغتر بالله أيها الإنسان

أنه إنما دعاهم فاستجابوا له. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا هو التغرير، هذه هي الخيانة، أنه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أستطيع أنقذكم ولا تنقذوني، كلهم هلكة، المغرر والمغرر به كلهم هلكة، التغرير هلاك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. انظر المغرورين كيف هلكوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا أمر من الله أنك تعرض عمن غرر به الشيطان. الله أمرك أن تذر وأن تترك المغرر به الذي قد صار ألعوبة بيد إبليس. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، لهو لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أي سلموا للعذاب بسبب كسبهم وغرورهم بالدنيا والشيطان. أبسلوا بما كسبوا لهم شراب حميم وعذاب أليم، كل هذا بسبب الاغترار. فالتغرير خطير، التغرير خطير، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبين. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فانظر على جرائم تحصل بسبب الاغترار، وعلى ضلالات وشركيات وخرافات، كلها بسبب التغرير الشيطاني. قد حذر الله سبحانه وتعالى من التغرير والمغررين، حذر الله تحذيرا بليغا لا مزيد عليه، أقام الحجة وأوضح المحجة، فلا عذر لمن بلغه ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب وهيئ الله أهل العلم يحذرون الناس من التغرير ومما يحصل لهم من جراء ذلك. فالمغرر يعتبر خائنا، المغرر يعتبر غاشا، المغرر يعتبر مخادعا، المغرر يعتبر كاذبا، المغرر يعتبر ملبسا، المغرر يعتبر مقلبا للحقائق، المغرر فاتن للناس عن الهداية وعن الحق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فرأى صبرة وأدخل يده فيها فوجد بللا قال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. معناها أن الذي يجعل السلعة الجيدة من أعلى والرديئة من أسفل، هذا التغرير بالناس، يجعل المشتري يغتر بهذا المباع فيظنه سليما من العيب. وأنت واجب أن تلازم الحق وأن تبتعد عن التغرير والمغررين، ابتعد عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المغرر أمره فرط، صار أمره مفروطا عليه، ولا يستطيع ذلك المغرر أن يتخلص من ذنوبه إلا أن يشاء الله شأنه. قد ابتلاه الله بالتغرير، وانظر إلى فرعون كيف غرر بقومه، أليس لي ملك مصر؟ ونادى فرعون في قومه يناديه يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، قال الله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وغالبا ما ينفق التغرير، غالبا ما ينفق التغرير على من ضعف إخلاصه ويقينه، ومن ضعفت بصيرته بالحق ولم يجعل الله له نورا. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. هذا المال لا يغتر به، انتبه، أنت مغرور، أنت مخدوع، مالك هذا ما سيجدي عنك شيئا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلما اغتر الإنسان بشيء جعله الله ضدا له، يتخذون آلهة من دون الله يغترون بها ويريدون أن يعزوا بها فتكون ضدهم في الدنيا وفي الأخرى، يهانون بسببها. وذلك المغرور الذي يظن أنه سيأتي يوم القيامة مال وولد، العاص بن وائل، رد الله قوله هذا وجعل قوله يتلى مدونا عليه عارا عليه، هذا الغرور والتغرير. والله سبحانه وتعالى يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ معناه مغرور، مغرور يحسب أن الله ما يقدر عليه ولا يحيط به، هذا غرور إلى الغاية. أيها الناس، إن أمر التغرير خطير متفشي بين الناس كثيرا في سائر التعامل الدنيوي، بل في سائر الدعوات، إلا من رحم الله، قل من تجد تخلص وتجرد عن التغرير إلى الحق الصريح، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي فيه ضمان السعادة في الدنيا والأخرى. بيوع مبنية على التغرير، بيوع تعاملات مبنية على التغرير، دعوات مبنية على التغرير، جنود من جنود الشيطان هؤلاء المغررون بالناس، إذا رأوا مستقيما خالجوه، وإذا رأوا طالب علم أبعدوه. هؤلاء إخوانه، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عند إسحاق بن راهويه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتوى لم يتثبت فيها فإنما إثمه على من أفتاه. من أفتي بفتوى أو أفتى شخصا بفتوى ولم يتثبت يكون خان المفتى، المفتى الذي أفتى له، المفتي خائن، والذي لم يتثبت مهمل غير مبالي بدينه. إن أمر الغش والخيانة وكل جرائم أو جل الجرائم تندرج تحت التغرير. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يعطيه أجره، ورجل حلف لآخر أنه اشتراها بكذا وكذا، أي أنه اشترى سلعة بكذا وكذا ثم غرر به بأن هذه السلعة قيمتها على هذا المقدار، ولو لم يحلف له ما قبل منه ذلك. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي التصرية لما فيها من التغرير، فإن الذي يشتري تلك المصراة يظن أن هذا حلبة يومها، فيغتر بذلك ويشتري تلك ذلك الحيوان باعتباره أنها باعتبار ذلك أنه حلوب، وهذا تغرير. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخبر الصحابة ومن حضر في ذلك المجلس أن التغرير هلك، حين حج صعد المنبر بالمدينة وأخذ من يده حرسي بجانبه قصة من شعر وقال: ما هذا يا علماء المدينة؟ أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذا، أنهم لما اتخذت نساؤهم ذلك التغرير وصل الشعر هلكت به بنو إسرائيل، كما في هذا الحديث المتفق عليه. فإن وصل الشعر، المرأة تصل شعرها لتظهر جمالا ما عندها وليس عندها، هذا تغرير سبب الهلكة. وقال ابن مسعود: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وفي الحديث الآخر: والمتنمصة والمتفلجات للحسن. كل هذه الأمور إنما صارت أصحابها ملعونين، صاروا ملعونين بسبب التغرير الحاصل فيها، تعمد إلى أسنانها فتنشر أسنانها لتظهر أنها صغيرة في السن وأن أسنانها لا تزال صغيرا، تغرير. تعمد إلى رأسها فتجعل عليها تلك الباروكة أو ما يؤدي هذا المؤدى، تعمد إلى حاجبها فتنمصه حتى تظهر شيئا يسيرا في الحاجب وأن الحاجب لم يصر كبيرا، وهكذا الواصلة والمستوصلة، كل المغرر والمغرر ملعونان. والواشمة والمستوشمة، أي تدخل شيئا داخل الجسم حتى يظهر لونا زينة في داخل الجسم. فالمغرر والمغرر به كلاهما يدخل تحت هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل. المحلل مغرر، غرر بذلك المخدوع والمحلل له راضي بذلك، فلعن المغرر والمغرر به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي يغرر بالناس من أجل أن يطلب الحكم في صالحه ولو كان باطلا، الراشي يغرر بالحاكم ويجعله يظلم المحكوم، فصار ملعونا الراشي والمرتشي، المغرر والمغرر كلاهما ملعون بسبب التغرير الحاصل بينهما والتواطؤ على التغرير. المغرر أيضا يعتبر ملبسا بحديث أسماء رضي الله عنها، بدليل حديث أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ومعنى ذلك أنه مغرر وأنه ما عنده شيء ثم يتشبع بشيء لا ليس عنده، إما أن يظهر علما وليس بعالم، وإما أن يظهر مالا وليس بثري وما عنده مال، وإما أن يظهر كذلك أيضا جاها وليس عنده جاه، وغير ذلك من التشبع وعدم السكينة وعدم التواضع. فهذا مزور، مزور من كبار المزورين، وهؤلاء الأصناف من المزورين يوم القيامة يفضحون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن جماعة من الصحابة منهم مسعود وأنس: ما من غادر إلا وغدرته يوم القيامة عنده يقال هذه غدرة فلان، ومن حديث أبي سعيد: إلا وغدرته مكتوبة عند السه، قال هذه غدرة فلان. فأين تذهبون أيها المغررون؟ أين تذهبون؟ هذه الغدرات والفجرات مذكورة يوم القيامة معلومة، وفي موضع يخجل الإنسان أن ينظر الناس إليه. التغرير خطير، إياك أيها المسلم أن تغرر بالناس فتحمل أوزارهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. كم سيحمل الشيطان من أوزار، وكم سيحمل فرعون من أوزار، وكم سيحمل دعاة الضلال من أوزار، الذين غرروا بالناس فأبعدوهم عن الأمر الصحيح والحق الصريح. ما شرع النظر إلى المخطوبة إلا من أجل لا يغرر بالخاطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم امرأة فلينظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. فإذا اكتشف الإنسان الخاطب أنه خلاف ما أراد وخلاف ما وصف له، فإن هذا بعد ذلك يجعل البغض ويجعله يعتبر أن هذا خديعة. فلهذا شرع النظر من أجل ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة كما في الصحيحين عن حديث ابن عمر، لأن هذا غرر. كيف يشتري؟ يشتري الناقة وما في بطن الناقة وما في بطن الناقة ويبيع ذلك، ما يدري هذا أنثى أو هذا ذكر، هذا حي أو هذا ميت، تغرير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو بيع التمر كيلا بثمر في النخل، لأن التمر إذا يبس وإذا اشتد صار كثيرا أو شديدا وزنه ثقيل، وذلك الذي في الشجرة ربما يقل. ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزابنة إلا في ما يسمى بالعرية، العراية، بالعراية، فيما دون 5 أوسق تصير لصاحب ذلك إما خريفا وإما هدايا وإما كما يشاء. أما بيع الثمر في النخل بتمر كيلا هذا محرم، فيه تغرير. وبيع الزبد في اللبن هذا محرم فيه تغرير، وبيع السمك في البحر هذا محرم فيه تغرير، كأن يقول أنا أبيعك هذه النزلة في البحر ب10,000 فينزل بقاربه ربما يحصل ما يساوي 10,000 وربما ما يساوي 1,000 وربما ما يساوي 20 وربما دون ذلك أو أكثر، فإما أن يغرر بالبائع وإما أن يغرر بالمشتري. وبيع الفرو على الجلد هذا تغرير، وبيع ما لا يملك الإنسان هذا تغرير، كل هذا من بيوع الغرر التي تفشت بين الناس، وبيع يا نصيب هذا تغرير، فقد يعطيه 100 ريال ويقول خذ ما في هذه ما في هذا الدكان أو في هذه البسطة، فيمد يده على شيء ب1,000 أو يمد يده على شيء ب10 ريالات، فيصير إما مغرى إما مظلوما أو ظالما، وهذا تغرير. كل هذه متفشية بين المسلمين من أنواع بيوع التغرير وأنواع الغش والخيانة وأنواع الخداع والتعاملات بتقليب الحقائق. فيا أيها الناس الدين الدين، الإسلام الإسلام، تمسكوا بذلك حقا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلأن يغرر بك في سلعة تشتريها ومآل ذلك إلى التلف والنهاية، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأن يغرر بك في سلعة تشتريها أو في دنيا تزول وهي تزول عنها وأنت تزول عنها، ذلك أهون عليك من أن يغرر بك في دينك، ذلك أهون عليك من أن يفتن قلبك، ذلك أهون عليك من أن يتسع خلقك، ذلك أهون عليك من أن تترك طلب العلم والتفقه في دين الله وتصير مصيدة للمغررين المخادعين لجنود إبليس اللعين، ذلك أهون عليك. ومع ذلك لو غرر إنسان بك في شراء من الأشياء لصحت عليه ولصرخت عليه ولاعتبرته مخادعا. والتغرير في الدين أشد، ودعاته أكثر، والملبسون فيه أيضا أشد من اليهود والنصارى ومن قلدهم من المسلمين. يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتختمون الحق وأنتم تعلمون؟ هذا هو عين التغرير. قال الله سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. هذا تغرير. الكذب كل أنواع الكذب تغرير يعتبر، ولهذا يهدي إلى الفجور، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب يهدي إلى الفجور. فالكذاب مغرر، وإذا كذب على الإنسان وظهر كذبه أبغض. وجل المعاصي من الغيبة والنميمة والخداع تدخل تحت التغرير بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا في شعيرة واحدة من الشعائر أنه إن غرر فيها في تلك الشعيرة بذاتها يحرم رائحة الجنة، فما بالك بالمغرر في العقيدة، وما بالك بالمغرر في الصلاة، وما بالك بالمغرر في الدعوة كلها، وما بالك بالمغرر في حياة الإنسان، يبقى الإنسان حيا من عمره كله إلى أن يموت وهو مغرر به، مخدوع، مخدوع على غير الحق، مقلب عنده الحقائق، لم يتبصر ولم يتفهم بسبب جليس السوء. فإن جلساء السوء دعاة تغرير. ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أناس يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مصيرة كذا من مصيرة كذا وكذا. هذه شعيرات في لحية الإنسان أو في رأس الإنسان يغيرها من أبيض إلى أسود ليغرر على الناس أنه لم يصر كبيرا، لم يصر كبيرا في السن. فلهذا يحرم رائحة الجنة إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى، هو مهدد بذلك. وانظر ما عدا ذلك من التغريرات العظيمة بالناس. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه لرعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. معناها أنه غرر بهم ولم يبذل لهم النصح، فلهذا ما يجد رائحة الجنة، هو مغرر، هو جندي من جنود إبليس.